بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب المسح على الخفين عن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائد يعني العمائم، والتساخين يعني الخفاف، والتساخين يعني الخفاف. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. وعن عمر رضي الله عنه موقوفا، وعن أنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من الجنابة. أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه. وعن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهم، وللمقيم يوما وليلة. إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. أخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمة. وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله، من هذه الأحاديث في بقية المسح على من يلبس من الخفين وغيره، وقد سبق لنا أنه يمسح على الخفين والجوارب بشروط أن يلبسها على طهارة، وأن يكون بالحدث الأصغر، وأن يكون في مدة المحددة وهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام إلى ياليهن المسافر، فلا مسح بعد ذلك. وسبق لنا أنه إذا تمت المدة والإنسان على طهارة بقي على طهارته حتى يحدث. وسبق لنا أيضا أنه إذا خلع الخفين أو الجوارب بعد مسحهما فهو باق على طهارته حتى يحدث. أما حديث ثوبان الذي ذكره المؤلف ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأمرهم أن يمسحوا على التساخين وعلى العصائب يعني العمائم، والتساخين الجوارب. وسمي التساخين لأنها تسمو بها الرجل إذا لبست عليها. ففي هذا الحديث دليل على أن الإنسان يمسح على ما يحصل به تسخين الرجل، سواء كان مخرقا او غير مخرق، وسواء كان خفيفا او ثقيلا. كل ما تلبسه على رجلك مما يحصل به فائده التسخين فانه يمسح عليه. واما اشتراط بعض العلماء ان لا يكون فيه خف وان يكون صفيقا، هذا لا دليل عليه. امسح ما دام اسم الخف باقيا، لأنه جاء مطلقا بدون قيد. وإذا أطلق الله ورسوله شيئا فليس لنا أن نقيده، لأن تقييده تضييق على الناس، فيبقى ما أطلق الله ورسوله على إطلاقه ولا يقيد بشيء. أما العمائم فينسخ عليه، إذا أدار الإنسان على رأسه فإنه يمسح عليها. واختلف العلماء رحمهم الله هل تلحق بالكفر فيكون لا بد أن يلبسها على طهارة وتكون موقفة بيوم وليلة للمقيم وللمسافر 3 أيام، أو لا تلحق به؟ والأصل عدم الإلحاق، لأن الفرق بين الرجل والرأس ظاهر. الرأس لا يجب غسله من أول الأمر، طهارته طهارة نفس، فطهارته أخف من طهارة الرجل. أما الرجل فهي غسل إلا مع الجوارب أو الخفين، وحينئذ لا يخص الخيار. وعلى هذا فمتى لبس الإنسان العمام على طهارة أو على غير طهارة بمدة أو بغير مدة فيمشي، ما دامت على رأسه يمشي، وإذا خلعها فيلبس. ولكن لا بد أن تكون عماما يحصل في نزعها شيء من المشقة. وأما الغترة والصابية وما أشبهها فلا تنسى، لأنها ليست في العمامة. العمامة تحتاج إلى لف وإلى عقد أو إدخال بعضها لبعض، ويحصل بها من تفصيل الرأس ما يخشى على رأسه إذا قلعها ومسح الرأس أن يتأثر بعد حرارته وبروده. لهذا صارت العمامة أهون من الكفين. واشترط بعض العلماء أن تكون لها رؤاس، يعني أن يكون طرفها من الخلف مرخى، أو أن تكون محنكة يعني مكتوبة على الحنك، ولكن هذا ليس صحيحا. أنه ما دامت عمامة أمسح عليها إلا في الحدث الأكبر، لأن الحدث الأكبر ما في شيء منسوخ، كل شيء مرخى حتى الرأس، فليس في الإسلام تمسح للحدث الأكبر. وأما حديث أنس بن عمر موقوفا وما بعده ففيه دليل على أن الإنسان لا بد أن يلبس الخفين على طهارة كاملة، لقوله إذا تطهر إذا توضأ. وعلى هذا فإذا غسل رجله ثم لبس الخف ثم غسل رجله الأخرى ثم لبس الخف فإنه لا يمس، لأنه لبس اليمنى قبل أن تتم طهارته، فلا بد أن يتم الطهارة أولا ثم يلبس. وقال بعض العلماء انه لا باس ان يغسل في جلوله ثم يغسلها خف ثم البسها ويغسلها خف، ولكن الاحمر ان لا يغسل جلوله حتى تتم طهارته. وبقي علينا شيء مما يمسح وهو الكبير، يعني الافه الكلف على كسر او شرح، فهذه تمسح في الحدث الاصغر والاكبر وليس لها وقت محدود، ولا يشترط أن تلبس على طهارة. يعني مثلا لو أن الإنسان انكسر ذراعه ثم لف عليها جبال أو جبس أو كان به جرح ولف عليه كفاءة تحت دواء، فإنه يمسح على هذه الكفافة في الحدث الأصغر والأصغر بدون توقيت، ولا يشترط أن يلبس على طهارة. وكذلك لو كان على ظهره لزجة لوجود أسحل فيه فإنه يمسح عليها في الحدث الأكبر، لأن يمر يده عليها ويكفي أن يغسل حتى تبرأ ويزيلها. والله أعلم. مثل العمامة يجب يده عليها يجعل عليها ويسنى يمسح ما ظهر منه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن امرأة استحاب فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عن شدمة ثم صلي. وللبخاري: ثم توضئي لكل صلاة. وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا. قال المحجر عن مرضات الزاغي بلوغ المرأة: باب نواقض الوضوء. نواقض الوضوء يعني مفسداته، والعلماء رحمهم الله يعبرون عن المفسدات تعبيرات متعددة متنوعة، فهنا قالوا نواقض الوضوء. وفي الصلاة سمى ممثلات الصلاة، وفي الصوم مستجاب الصوم. وهذه الاعتبارات كلها معناها واحد، فالواقع الوضوء يعني مستجابه، يعني الذي اذا وجد انتقض الوضوء وصار لا بد من وضوء جديد عند إرادة الصلاة. واعلم ان الافضل ان الرجل اذا توضا وضوءا على الوجه الشرعي فان وضوءه باطل ولا ينتقض الا بدليل. واذا عرفت هذه القاعده فان اي احد يقول لك هذا ناقض للوضوء قل عليك الدليل. وجه هذه القاعده ان ما ثبت بدليل شرعي لا يمكن ان يرفع الا بدليل شرعي. فاذا ثبت ان هذا الوضوء صح بمقتضى الدليل الشرعي فان اي انسان يقول انه كسب فعليه الدليل الشرعي. وعلى هذا فاي انسان يقول لك مثلا هذا ينقض الوضوء قل اين الدليل. اذا قال لك مثل المراه بشهوه ينقض الوضوء قل اين الدليل. اذا قال لك القيد ينقض الوضوء قل اين الدليل. اذا قال لك الدم الخارج من البدن ينقض الوضوء قل اين الدليل. كل شيء يقال لك انه ينقض الوضوء فقل لمن قاله اين الدليل. فان جاء بدليل شرعي صحيح اخذناه، والا فقوله مردود ويعمل بالاصل وهو بقاء الوضوء. من نواقض الوضوء البول والغائط والريح، وقد سبق في حديث طالب الاستاذ في باب مسح الخفين ولكن من غائط وبول. وثبت ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريره في الرجل يكون في بطنه الشيء يعني قرقره مثلا فيرسل عليه اخرج منه او لا فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. فاذا كانت الريح وهي هواء خارجا من السبيل من الدبر تنقض الوضوء، فكذلك كل ما خرج من الدبر او من القبر سواء كان معهودا او غير معهود فانه ينقض الوضوء. هذا واحد. النوم سبق ايضا في حديث صفوان العسال انه قال ولكن من غائط وبول ونوم، فالنوم ينقض الوضوء. ولكن حديث انس الذي ذكره المؤلف رحمه الله مصدرا به باب نواقض الوضوء يدل على ان النوم فيه تفصيل. فقد قال انس رضي الله عنه كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الاخره يعني يحضرون الى المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ان يؤخر من صلاه العشاء حتى انه ذات ليله خرج وقد مضى ثلث الليل فقال انه لوقتها اذ لولا ان اشق على امتي. فكان الصحابه ينتظرون عليه الصلاه والسلام حتى تحقق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. تحقق يعني تنزل من النوم ثم يصلون ولا يتوضؤون. وعلى هذا فيكون النوم في التفصيل. اذا كان الانسان لم يتعمق بالنوم بحيث لو احدث لاحظ فان نومه لا ينقض حتى لو بقي مده طويله ينعس، لكن لو احدث لاحظ بنفسه فانه لا ينقض حتى لو كان نائما على وساد وصار يخيل اليه انه نام، ولكن لو احدث لاحظ فانه لا ينقض. المهم ان يكون معه صحابه ما دام يحس بنفسه لو انتقل وضوءه فانه لا ينتقل في هذا النوم. فان استغرق في النوم وصار لو احدث ما احس بنفسه فانه ينتقل حتى لو فرضنا من عنده رجل يسمع ويشم وقال لهذا الناس انني لم اسمع صوتك ولم أجد ريحا، ولكن النائم قد تعمق في النوم فإن نومه يفسد وضوءه ويلتقط الوضوء، مع أنه ربما يكون الأمر ظاهر بأنه لم يحدث، لكن العبرة بنفس الإنسان ما دام لو أحدث لم يحدث فإن وضوءه ينتقض. هذا أحد نواقض الوضوء. من نواقض الوضوء الدم إذا خرج من قبل المرء إن كان حيضا أوجب الغسل، وإن كان استحارة أوجب الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ذلك جمع عرق، وأمرها أن تتوضأ لكل صلاة. يدل هذا على أن الخارج للطرفين ناقض الوضوء، سواء كان قليلا أم كثيرا، وسواء كان له شرب كالبول والغائط والدم أو ليس له شرب كبير، إلا أن الريح من قبل المرأة لا ينقض، لأن الريح الذي ينقض يأتي من قبل المرأة ليس بريح خارج من البطن، لكنه من نفس الفرج فلا ينقض. وأما الريح من الدبر فناقض في الوضوء، لأنها تخرج من البطن من النجاسة. والله أكبر. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب نواقض الوضوء عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. وللبخاري: ثم توضئي لكل صلاة. وأشار مسلم إلى أنه حدثها عمدا. كتب المؤلف رحمه الله في كتابه ابن الغرام ما نقله عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ استحاض يعني تصيبني حيضة شديدة طويلة المدى فلا أطهر. ظاهر الحديث أنها تردم كل الشهر لقولها فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق، يعني هذا الدم الذي يخرج دم عرق، ودم الحيض ليس دم عرق بل هو دم طبيعة وجبلة ترسيه الرحم بإذن الله عز وجل. ودم العرق يختلف عن دم الحيض. ثم أمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تدع الصلاة إذا أقبلت الحيض، يعني إذا جاء وقتها تدع الصلاة، ثم إذا أدبرت وانتهى وقتها تغتسل وتصلي وتطهر ما أصابها من الدم، إلا أنها تتوضأ بكل صلاة. فمثلا إذا كانت هذه المرأة ترك دم مدة 20 يوم في كل شهر أو كل شهر ولها عادة سابقة، فإننا نقول لها: اجلسي عادتك السابقة فقط، ثم اغتسلي وصلي حتى وإن كان الدم يجري، فلتغتسل وتصلي. مثال هذا: امرأة كانت عادتها 7 أيام ثم أصيبت بمرض الاستحاضة فصار الدم يمشي معها دائما أو أكثر الزمن، نقول: إذا جاء وقت العادة احبسي فتجلس، لا تصلي ولا يأتيها الزوج ولا تقوم، وتجتنب كل ما تجتنبه الحال. فإذا انتهت سبعة الأيام التي عادتها فلتغسل الدم ولتغتسل ثم تصلي. فإذا جاء وقت الصلاة الثانية توضأت وصلت، ثم إذا جاءت الوقت الثالثة توضأت وصلت. قال أهل العلم: وكذلك من فيه حدث دائم فرجل فيه ثلاث فوق لا يمسك الأرض، فهذا أيضا حكم المستحاضة لأنه يتوضأ كلما دخل وقت الصلاة، وإذا توضأ بعد دخول وقت الصلاة فليصلي ما شاء من فروض ونوافل. وكذلك من فيه ثلاث ريح، لأن بعض الناس يكون فيه أرياح كثيرة غازات في بطنه لا يستطيع أن يمسكها، فحكمه حكم من فيه ثلاث ريح، نقول له لا تتوضأ للصلاة إلا إذا دخل وقتها، وإذا خرج منك شيء لا تطيق ولا تستطيع منعه فإنه لا يمسكه، لقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والله نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب نواقض الوضوء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا بذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: فيه الوضوء. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، أخرجه أحمد وضعفه البخاري. سبق لنا شيء من نواقض الوضوء: البول والغائط والريح والنوم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله في سياق الاحاديث التي ساقها في هذا الباب حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمه رضي الله عنها، انه كان رجلا مبداء يعني كثير المدي، والمدي هو ماء رقيق يخرج عقيد الشهوه بدون احساس به، فاذا احس الانسان بالشهوه وبرزت الشهوه احس بهذا الماء لكنه بدون ان يحس بخروج، لكن يحس برطوبته. وهو يعتري كثيرا من الناس، بل اكثر الرجال يحصل لهم هذا، ومن الناس من لا يحصل له ذلك. وكان علي بن ابي طالب بمكان ابنه الرسول صلى الله عليه وسلم منه استحيا ان يسال النبي صلى الله عليه وسلم، فامر المقداد بن الاسود رضي الله عنه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، مخافة أن يواجه الرسول عليه الصلاة والسلام بما يتعلق بالشهوة والخروج وابنته معه. فسأله، أي أن المقداد سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فيه الوضوء، يعني أنه إذا خرج من الإنسان النبي وجب عليه الوضوء. وقد جاءت حديث أخرى تدل على أنه يجب عليه غسل الذكر والوضوء، وأحاديث أخرى في السنن أنه يجب عليه غسل الذكر والخفتين والوضوء أيضا، فدل ذلك على أن المدي ناقض للوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالوضوء منه، وأنه يجب غسل الذكر وإن لم يصبه شيء من المذي، ويجب غسل الأنثيين كذلك يعني الخفتين وإن لم يصبهما منه. قال علماء الطب: والحكمة من غسل الذكر والأنثيين من المذي أنه يقلل خروج المذي وربما يقطعه، ففيه فائدة تبيئية مع الفائدة الشرعية. وفي هذا الحديث فوائد، منها أنه لا ينبغي للإنسان أن يصارح أصهاره يعني أهل زوجته بشيء يتعلق بالشهوة والفرج، فإن هذا قد يكون خارما للمروءه. ومنها أن الإنسان إذا كان يستحي أن يسأل وجب عليه أن يوقف من يسأل عنه فيما يحتاج إلى معرفته، لأن علي بن أبي طالب لم يمنعه الحياء من أن يوقف من يسأل. وأما أن يبلغ السؤال إذا كان يستحي لأمر يلزمه معرفته فإن هذا لا يجوز. ومنها جواب التوكيل في العلم، يعني يجوز أن توقف إنسانا تقول اذهب إلى حلقة فلان وأتني بما يقوم من العلم، أو أن توقف إنسانا يسأل لك عن مسألة دينية، لكن بشرط أن تكون واثقا بأمانته وحفظه، يعني أن يكون عندك ثقة بحفظه وأمانته لئلا يخدعك أو يتوهم خلاف ما سمع. ومنها أنه يجب قص الذكر والأنثيين في المدح، وأنه يجب فيه الوضوء، وهذا هو الذي ساق المؤلف الحديث من أجله أن المذي ناقض الوضوء. وسبق أن طهارة المذي الخفيفة يشتهى فيها بالنفس إذا أصابت الثوب أو أصابت البدن، فيكفي أن تعم المحل بالماء بدون عصر وبدون دفء لأن نجاسته خفيفة. أما حديث عائشة رضي الله عنها فهي تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض السائل وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. والحديث وإن كان ضعيف السند لكنه حجة فيما ثبت من طرق أخرى، وهو أن مس المرأة لا ينقض الوضوء ومباشرتها لا تنقض الوضوء حتى وإن كان لشهر ما لم يخرج منه شيء. فلو أن الإنسان قبل زوجته أو ظنها أو باشرها بغير فرج وهو على وضوء فإنه يصلي ولو رفع عليه إلا أن يخرج منه مذي أو مني فيجب حكم ذلك. ولا يرد على هذا قوله تعالى أو لامستم النساء، لأن المراد بالملامسة في الآية الكريمة الزنا وليس المس باليد كما فسر ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الآية به، وقال المراد لامستم النساء أي جامعتموهن. ولهذا قال بعض الصحابة رضي الله عنهم في تقبيل المرأة والإنسان على وضوء قال ما أبالي أقبلت امرأتي أم شممت ريحانا، يعني أنني لو صلي متعة بالتقبيل وفرور فإن ذلك لا يضر، كما لو شم الإنسان ريحانا وفر بذلك وتمتع بشمه فإنه لا ينقض الوضوء، فكذلك مثل المرأة. والله أكبر. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب نواقض الوضوء عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيء ام لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، اخرجه مسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما ساقه من الاحاديث في باب نواقض الوضوء عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه اخرج منه شيء ام لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. هذا يعني أن الإنسان قد يحس في بطنه قرقرة أو انتفاخا أو ما أشبه ذلك، فيسأل عليه أخرج منه شيء أو لم يخرج. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم وأنه باق على طهارته، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا الحديث فصل عظيم في البناء على ما ثبت، وأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. وقد أخذ العلماء منه مسائل كثيرة في الطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج والبيع وجميع أبواب الفقه، وهو أن الأصل بقاء ما كان على ما كان. فإذا شككت هل ارتفع الأصل تبني على الأصل وأنه لم يحصل شيء. فنبدأ أولا بما دل عليه الحديث. إذا أشكل الإنسان هل خرج منه ريح أم لا، فلا يلتفت إلى هذا، يستمر يصلي ويقرأ ويعمل كل شيء يعمله الطاهر بيصلي. يعمل كل شيء يعمله الطاهر حتى يتيقن أنه أحدث، لأن الأصل بقاء الطهارة. ومن ذلك ما يوسوس به الشيطان كثيرا من خروج شيء من الذكر، فإن بعض الناس يحس ببرودة على رأس ذكره ويظن أنه قد خرج منه شيء، فلا يجد بهذا وليتلهى عنه ولا يذهب يبحث، لأن بعض الناس إذا أحس ببرودة هذه ذهب يكشف عن عورته وينظر هل خرج شيء أم لا. وهذا غلط، هذا من التنطع الذي حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله هل أنتم تنطعون. والعلماء رحمهم الله وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل يقول يتلهى عن ذلك ولا يلتفت إليه، حتى أن بعض العلماء قال يرش على سراويله أو إزاره ماء لأجل أن لا يلبس الشيطان عليه. ومن ذلك أيضا أن الإنسان لو أحدث ونقض الوضوء ثم حضر وقت الصلاة وشك هل توضأ أم لا، فنقول إنك لم توضأ، لا توضأ، لأن الأصل عدم الوضوء. ومن ذلك أيضا لو شك الإنسان في صلاته بعد أن انتهى منها هل صلى أربعا أو خمسا أو صلى ثلاثا أو ما أشبه ذلك، فلا يلتفت إلى ولا يعتبر. ومن ذلك لو شك الإنسان في الطواف بعد أن فرغ منه هل طاف فرقة أشواط أم لا، فلا يلتفت إلى هذا. ومن ذلك أيضا لو شك في السعي بعد أن فرغ منه هل سعى سعى أو أقل، فلا يلتفت إلى هذا. ومن ذلك لو شك الرجل هل باع هذا الشيء على فلان او لا، فلا يلتفت الى ذلك. ومن هذا لو شك هل طلق زوجته ام لا، فلا تطلق. ومن ذلك لو شك هل اراد ان يفعل شيئا فقال اخشى اني احلف ان لا افعله، فلا يلتفت الى ذلك. المهم ان هذا الحديث دل على قاعده عظيمه تشمل جميع ابواب الصدق، وهي ان الاصل بقاء ما كان على ما كان. ومن ذلك ايضا لو انه فعل شيئا من مما يظنه مفسدا للصوت مفطرا، فنقول ولكنه ما لم يتيقن، نقول الاصل بقاء ما كان على ما كان. ومن ذلك اذا شك هل هذا الشيء ناقض للوضوء او لا، الانسان يشك هل نفس ما قد الشهوه ينقض الوضوء او لا، نقول لا ينقض ما دام ما عندك يقين. وهكذا قاعده عظيمه جدا. ومن فوائد هذا الحديث بعد هذه القاعده العظيمه ان الريح ناقض الوضوء لقوله حتى يسمع صوتا او يجد ريح. ومن فوائده العمل بالسماع، لكن لا بد ان يكون سماعا محققا أما لو كان وهما فإنه لا يلتفت إليه. فإذا قال الإنسان لو فرضنا أن الذي حصل له الشفع رجل لا يشم ولا قلنا من الذي يقصد بأي طريق عمل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذكر هذا للتمثيل فقط، والمراد لا ينصرف حتى يجهل. والله نعم، إذا شك الإنسان متوضأ أو لبعد ما الوضوء فهل ينصرف من الصلاة ولو كان إماما ويكلمهم بعض الجماعة بس بنفسه. الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه الوضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما هو بضعة منه. أخرجه خمسة وصححه ابن حبان. وقال ابن المديني هو أحسن من حديث بسرة. وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. أخرجه خمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب. السلام عليكم الشاري عبد الفرام في نواقض الوضوء على حديث الوالدة في نقل الوضوء بمس الذكر، وذكر في ذلك حديثين، أولهما حديث طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء قال لا، إنما هو بضعة منه. والمس يكون باليد وبدون حائل، لأن المس بغير اليد لا يسمى مسا، والمس بحائل لا يسمى مسا أيضا لوجود الحائل. ففي الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الدفع هل ينقض الوضوء؟ قال لا، ثم علله علة ثابتة لا تتغير، وقال إنما هو بضعة منه أي جزء منه. فكما أن الإنسان لو مس بيده رجله أو رأسه أو أذنه أو شيئا من أعضائه لم ينقض وضوءه، كذلك إذا مس ذكره لأنه جزء من البدن. أما حديث بسرة ففيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، إذا مس الإنسان ذكره هل ينتقل وضوءه أو لا؟ والصحيح أنه لا ينتقل إلا إذا كان لشهوة. وبهذا نجمع بين حديث طلق بن علي وحديث بسرة، وهو أنه إذا مس ذكره كما يمس بقية أعضائه فإنه لا ينتقل وضوءه لأنه لا فرق. وإن مسه المس الخاص بالذكر الذي تكون به الشهوة فإنه ينتقض الوضوء. هذا هو أقرب ما قيل في هذا المسألة. وبعضهم قال حديث بسرة على سبيل الاستحباب وحديث طلق على سبيل الوجوب، يعني أن مس الذكر لا يجب فيه الوضوء ولكن يستحب فيه الوضوء. ولكن الأول أصح أنه إن مسه بشهوة وجب الوضوء، وإن مسه بغير شهوة لم يجب، لكن إن توضأ فهو خير. هذا إذا قصد المس. أما إذا لم يقصد المس فإنه لا ينفذ ولا إشكال فيها، مثل إنسان أراد أن ينقض الطوالة فمسه بلا قصد فهذا لا ينفذ. اللهم نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب نواقض الوضوء عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أصابه قيء أو رعاف أو قلة أو مدي فليتوضأ، ثم ليبدي على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء. قال ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام لما ساقه من الأحاديث في باب نواقض الوضوء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاة أو قلب أو مذي فليذهب وليتوضأ ثم يبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. هذا الحديث كما ذكره المؤلف رحمه الله ضعيف، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعذر المؤلف في ذكره لأن يبين أنه ضعيف لا اعتمد عليه. ومعنى الحديث أن الإنسان إذا كان يصلي فقاء أو أصابه قلق وهو ما يخرج من المعدة ملء الفم فأقل، أو أصابه مذي أو أصابه رعاة فليذهب ويتوضأ وهو على الصلاة ثم يرجع ويكمل صلاة. إذا عرفت أن هذه هي الصورة في هذا الحديث تبين لك أنه ضعيف وأنه لا يمكن أن يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف إنسان مثلا ينتقض الوضوء ثم يذهب إلى الحمام ويتوضأ ويرجع ويكمل صلاته؟ هذا شاذ منكر وهو ضعيف لا يصح. لكن كما قلنا لكم المؤلف ذكره هنا ليبين أنه ضعيف حتى لا يقتر به أحد. أما ما يتعلق بهذه الأمور الأربعة التي ذكرت في الحديث، فأولا القيء، القيء لا ينقض مهما كان، فإذا قاء الإنسان وهو على وضوء فوضوءه باق، يصلي ولا حرج عليه. وهل القيء نجس أو لا؟ أكثر العلماء على أنه نجس، يجب أن ينظف الثوب والبدن منه. وقال بعض العلماء إنه ليس بنجس، لأنه لو كان نجسا لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذا من الأمور التي تقع كثيرة والأمة مبتلاة به، ولو كان ينقض الوضوء لبينه الله ورسوله كما بين البول والغائط والريح. فلما لم يوجد في القرآن والسنة أن القيء نجس علم أنه يذهب إلى الناس. الحاصل أن القيء لا ينقض الوضوء صلى أو صلى، وأنه لا دليل على نجاسته، والنجاسة تحتاج إلى دليل، لأن الأصل في الأشياء السر، والأصل في الأشياء الطهارة، إلا ما قام الدليل على أنه نجس أو أنه حرام. لكن مع ذلك نرى من الإنسان إذا أصاب ثوبه قيء أو أصاب جسده أن يتنظف منه احتياطا. الثاني لهذا الحديث المذي، المذي نجس ينقض الوضوء، ومن أصابه المذي وجب عليه أن يغسل ذكره وخصيتيه. والمذي هو ماء رقيق يخرج عقيب الشهوة، وليس مع الشهوة بل هو عقيب، إذا فترت الشهوة أخذ الإنسان بالوقوف، هذا نجس يوجب الوضوء ويغسل، لكنه غسل، لكن غسله غسل خفيف ينضح نار. القلب وهو ما كان من الفم أو أقل مما يخرج من المعدة إذا تجش الإنسان، يعني إذا تغر خرج منه هذا الشيء القليل، هذا ليس في نجس ولا ينقض منه. الرعاة الدم الذي يخرج من الأنف هذا لا ينقض منه قليل أو كثر، لكن هل هو نجس أو لا؟ أكثر العلماء على أنه نجس، ولكن لا دليل على نجاسة دم الآدمي إلا ما خرج من السبيلين، من الذكر أو من الدبر أو من فرج المرأة، وأما ما سوى ذلك فلا دليل على نجاسته. وكان الصحابة رضي الله عنهم يصلون بثيابهم في أيام الشهور وهم يلتقطون بالدماء الكثيرة ولا يغسلون، لكن لا شك أن غسله أحسن، أولا إذهابا لصورة الطب، وثانيا دفعا لخلاف أكثر العلماء. هذا حكم هذه الأربعة المذكورة في حديث عائشة، لكن الحديث ضعيف كما سمعت في كلام المؤلف. أما الحديث الثاني فهو حديث جابر في لحم الإبل ولحم الغنم، هل ينقض الوضوء أم لا؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وفصله. أما لحم الإبل فسئل عنه أن يتوضأ من لحم الغنم، نعم، أما لحم الغنم فسئل النبي صلى الله عليه وسلم هل يتوضأ منه الإنسان؟ قال إن شئت، يعني إن شئت توضأ وإن شئت فلا تتوضأ، لكن إن كان مفقوقا فالأفضل أن يتوضأ، لأن الأفضل للإنسان أن يتوضأ مما مست النار، وإن كان نيا فليس له ثواب وليس عليه أثر. أما الإبل فقال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. فقولوا بلحم الغنم شئ وقولوا بلحم الإبل نعم يدل على أن لحم الإبل يجب الوضوء منه، وإلا لكان مخيرا به الإنسان. فلما خيره النبي صلى الله عليه وسلم في لحم الغنم وقال في لحم الإبل نعم، علم أن الوضوء من لحم الإبل واجب. فإذا أكل الإنسان لحم إبل وهو متوضئ انتقل وضوء، سواء كان اللحم أحمر أو شحما أو كرشا أو أمعاء أو كبدا أو قلبا أو رأسا أو غير ذلك، كل ما في جوف كل ما في جلد البعير ناقض الوضوء، ولا فرق بين القليل والكثير ولا بين الليل والمطبوخ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستفصل. ومن القواعد المقررة في أصول الفقه أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. فإن قال قائل ما تقولون في لبن الإبل هل ينقض الوضوء؟ قلنا لا ينقض، لأن النص إنما ورد في اللحم، أما اللبن فلم يرد النص في وجوب الوضوء منه، لكن إن توضأ فهو أحسن. والدليل على عدم الوضوء أن قوما من عرينة وجهينة قدموا المدينة فأصابهم مرض، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا إلى إبل الصدقة وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، ولم يأمرهم بالوضوء، لأن لبن الناقة وبولها إذا خلط وشرب فإنه ينفع من المرض. هؤلاء القوم خرجوا إلى إبل الصدقة وشربوا من ألبانها وأبوالها وصح أبهم الله، لكنهم والعياذ بالله بدلوا نعمة الله، قتلوا الراعي وثمنوا عينيه قبل أن يقتلوه، وثمن العين معناه أن الإنسان يحيي مخيطا حديدا للنار حتى يحمر ثم يكحل إلى العين حتى تنفجر والعياذ بالله، ثم قتلوا الراعي واستاقوا الإبل ذهبوا بها، فجاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل في طلبه فأتي بهم إلى المدينة، فأمر عليه الصلاة والسلام أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، ثم تركهم في حرة المدينة في الشمس والرمضة، وجعلوا يستسقون أسقونا أسقونا أعطونا ماء، فتركهم النبي عليه الصلاة والسلام حتى مات، لأنهم فعلوا فعلة شنيعة وعياذ بالله. الرسول عليه الصلاة والسلام يمن عليه ويخرجهم إلى ابن الصدقة مرضى ويداويهم، ثم لما صحوا وعياذ بالله قتلوا الراعي وأخذوا الحجر. هذه فعلة شنعة جدا، وكان جزاؤهم هذا الجزاء الصارم، لأن يعني كلما عظم الدم عظمت العقوبة، حتى ارتدع الناس، إذ أن الناس لو ترك المجال لهم مفتوحا أو تهاون الولاة في عقوبتهم فإنهم والعياذ بالله مسجون في الأرض. وقد قال الله تعالى في كتابه العظيم: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا، يعني بعد القتل، أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة في عذاب عظيم. وما رأينا ذنبا يجمع دون لصاحبه بين العقوبتين، عقوبة الدنيا والآخرة، إلا هذا، عقوبة شديدة خزي في الدنيا ولهم في الآخرة في عذاب عظيم، لأن هؤلاء يسعون في الأرض فسادا ويحاربون الله بمحاربة دينه ويحاربون رسوله بمحاربة الشريعة، فكان هذا جزاء. والدين الإسلامي دين رحمة، حزم وكرامة في موضعه، وهذه الكرامة في الحدود هي رحمة الله، لأنه يرتدع بها الناس وتستقيم أحوالهم. أرأيتم قول الله عز وجل: ولكم في صفات الحياة، يعني إذا قتل الإنسان شخصا عمدا قتلنا القاتل، فتم الله ذلك حياته، مع أنه بدل ما يموت واحد كان يموت اثنين، لكن يحيى بالاثنين هذه أمما، يحيي الله بهذه الإنسان أمما عظيمة. ولهذا قال: ولكم في قصاص حياة يا أولي الألباب، انتبه يا أولي الألباب، يعني انتبه يا الآخر، لا تقول إذا قتلنا اثنين زدنا حقين جنة، لا، هذا حياة، استعمل عقلك. ولكم قصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. المهم أن هؤلاء الذين خرجوا إلى ابن الصدقة وشربوا من أقوالها وألبانها لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا شربوا اللبن أن يتوضأ، فدل ذلك على أن الوضوء من لبن الإبل ليس بواجب، لكنه أفضل، لأنه روى أحد من مسند بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا من ألبان الإبل، فأمر بالوضوء منه، لكنه على كثير الاستحباب. والله أعلم. المرق لا ينقل الوضوء أيضا إلا إذا كان فيه لحم ولو صغارا فإنه ينقل إذا أكل اللحم. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب نواقض الوضوء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه. وقال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء. وعن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك مرسلا، ووصله النسائي وابن حبان، وهو معلوم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه مسلم وعلقه البخاري. قال ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام فيما نقله عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا. تغسيل الميت فرض كفايه يجب على المسلمين اذا مات منهم ميت ان يغسلوه بقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الرجل الذي وقفته ناقته وهو واقف بعرفه فجاءوا الرسول عليه الصلاه والسلام يستفتونه رجل محدث واقف بعرفه سقط من راحلته فمات رضي الله عنه فجاءوا يسالون النبي عليه الصلاه والسلام ماذا يصنعون به؟ قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا راسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يعني يقول من قبله يقول لبيك اللهم لبيك، لأنه مات في عباده كالمجاهد في سبيل الله. إذا كان يوم القيامة خرج من قبره وجرحه يذرب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي مات مسلما تغسلوه، هذا امر فرض كفايه بماء والسدر، لان السدر ينظف البدن تنظيفا قويا. وكفنوه في ثوبيه ثياب الاحرام. ولهذا اذا مات المحرم لا تاتي له بشرطه جديده، كفنوه في ازاره وردائه كما امرني عليه الصلاه والسلام. ولا تخنصوه، يعني لا تزالوا فيه طيبا. ولا تخمر رأسه لا تغسلوه، لأن المحرم لا يغسل رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فقول الرسول هنا إن صح الحديث من غسل ميتا فليغتسل، يعني إذا غسله الإنسان وفسر تغسيله فإنه يغتسل، لكن ليس على سبيل الوجوب بل على سبيل الاستحباب، لأنه لا موجب للغسل ولكن على سبيل الاستحباب ينصح الحديث. والإمام أحمد رحمه الله لا يصح الحديث، يقول هذا الحديث غير صحيح، لا يصح في هذا الباب شيء. ومن حمله فليتوضأ، هذا أيضا إذا صح الحديث فالمعنى أن الذي يحمله ينبغي أن يحمله على وضوء حتى لا يتأخر في الصلاة على الميت، لأنه إذا كان حاملا له من بيته إلى المسجد مثلا أو إلى المصلى الجنائز فإذا كان على وضوء لم يتأخر، وإلا تأخر هذا من صح الحديث. لكن إذا كان الحديث لا يصح كما قاله الإمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله فقد فقيل همسه، وعلى هذا فمن غسل ميتا فلم يجب عليه الغسل ولا يؤمر به أيضا. ومن حمله فلا يتوضأ، لكن من أراد أن يصلي عليه فلا بد من الوضوء بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أما حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الكتاب الذي كتبه له ألا يمس القرآن إلا طاهر، فهذا الحديث اختلف المفسرون في وقته وإرسائه، ولكن الأمة تلقته بالقبول وعملوا به وارتضوا، وعلى هذا فيكون صحيحا باعتبار عمل الأمة به وإن كان مرسلا. فلا يمس القرآن إلا طاهر، يعني طاهر من الحدثين الأصفر والأصفر. فإذا أردت أن تمس المصحف فلا تمسه إلا بوضوء. وأما إذا قلبت صفحاته بعود أو مسواك أو مسسته من وراء حائل فلا بأس به ولو كنت على غير الوضوء. وأما نفس ورق البشة الذي يجعل فيها المصحف فلا بأس به وكذلك مسجد الرابع الذي ينفصل منه لا بأس به، لا بأس به. وأما جلد المصحف المخيطة فيه المتصلة به فلها حكم فلا تنسى. وأما حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله على كل أحيان، فالمعنى أن الذكر لا يشترط له الوضوء، اذكر الله على أي حال كنت حتى لو كنت جنبا فاذكر الله، لكن لا تقرأ القرآن وأنت جنوب حتى تغتسل. وعلى هذا فإذا قال الإنسان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهو على غير وضوء فلا بأس، كذلك لو مس الإنسان التفسير تفسير القرآن فلا بأس لأنه ليس مسجدا، وكذلك لو مس كتابا فيه آيات فإنه لا بأس به لأنه ليس بمسجد، المحرم إنما هو مس المصحف فقط. فإذا قال الإنسان لماذا؟ قلنا تعظيما لكلام الله أن لا تمسه إلا وأنت صائم. وبهذا نعلم أنه يجب علينا إكرام المصحف لأنه كلام ربنا عز وجل، فلا نلقيه في الأسواق ولا في السبل ولا في أماكن القدرة ولا نفعل شيئا يكون به اتهام للقرآن أبدا، لأنه أمر عظيم أن تمتهن كلام الله سبحانه وتعالى وهو أشرف الكلام وأصدق الكلام وأحسن الكلام وأنفع الكلام. الله لا الذي ماتوا الإحرام ليس شهيدا لكنه يكفر كمسجد توبة الإحرام إلا إذا كان مثلا حريق أو غريق أو مفصول وما أشبه ذلك. في السؤال الثاني يسأل إيش السؤال؟ أي يعني يجوز الإنسان يحط النظارة على المصحف ولا بأس، أو يضع عليه كتاب آخر، لكن الأفضل من الكتاب الآخر يكون جاهز، أو يضع عليه كتاب آخر، لكن الأفضل من الكتاب الآخر يكون جاهز، فإن الكتاب الآخر كان ما في بأس، لكن الأفضل يكون جاهز. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب نواجذ الوضوء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، رواه مسلم وعلقه البخاري. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ، أخرجه الدارقطني ولينه. وعن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، رواه أحمد والطبراني وزاد. ومن نام فليتوضأ. وهذه الزيادة في هذا الحديث عند أبي داود من حديث علي دون قوله استطلق الوكاء، وفي كلا الإسنادين ضعف. ولأبي داود أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا إنما الوضوء على من نام مضطجعا، وفي إسناده ضعف أيضا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أخرجه البزار. وأصله في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه، وللحاكم عن أبي سعيد مرفوعا إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك أحدث فليقل كذبت، وأخرجه ابن حبان بلفظ فليقل في نفسه. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام في باب نواقض الوضوء. سبق الكلام على أكثر أحكامه لكن نذكر ما لم يتقدم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يذكر الله على كل أحيان، يعني لا يمنعه عن ذكر الله شيء، يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا وعلى وضوء وعلى غير وضوء، لأن دوام ذكر الله عز وجل من أفضل الأعمال. حتى إن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال يا رسول الله إن فرائض الإسلام كثرت عليك، أو قال شرائع الإسلام كثرت عليك، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال الإنسان ترطبا من ذكر الله، يعني أكثر من ذكر. وقد امتنح الله عز وجل أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب. والحقيقة أن القلب اليقظ يذكر الله بكل شيء، لأنه ما يرى شيئا إلا وهو من آيات الله عز وجل. إن رأى الإنسان وكيف خلقته وكيف خلقته، أو رأى السماء أو الأرض ونباتها أو أي شيء، فإنه يذكر بذلك ربه عز وجل. ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، حتى وإن كان ذنوبا فإنه يذكر الله، يقول لا إله إلا الله، الحمد لله، سبحان الله، بسم الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إلا القرآن. فالقرآن لا يقرأ القرآن وهو ذنوب حتى يغتسل. كذلك أيضا حديث أنس رضي الله عنه مر علينا الكلام على أحكامه، وهو أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ. والحجامة معروفة وهي استخراج الدم الفاسد من البدن، وهي من أنواع الأدلة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، هي والعسل والكي. فهي أي الحجامة لمن اعتادها مفيدة جدا، ومن لم يعتدها فهي بحقه سهلا آهتا مبينا، لكن من اعتادها فلا بد أن يحتجب كلما رأى أن الدم قد هاج به. والحجامة لها أحكام، منها أنها لا تنقض الوضوء ولو خرج منها دم كثير، لأنه سبق لنا أن الخارج من البدن لا ينقض الوضوء إلا بشيء واحد وهو إيش؟ ما خرج من السبيلين القبل والدب، ومع ذلك فإنه لا ينقض القيء والدم وماء الفروح وغيرها كلها لا تنقض قلت أو كثرت. ومن أحكام الحجامة أنه أن الإنسان إذا كان خائفا واحتجم بطل صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الحاجب والمحجوب. ومن أحكام الحجامة أنها تجوز للمسلم، يجوز للمسلم أن يحتجم، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو محجوب حتى لو أدى ذلك إلى حلق الشعر الذي ما كان الحجامة من رأسه فلا بأس، يعني لو كان مسلما وهاجم الإسلام محتاج للحجامة في رأسه فإنه يحلق الشعر، لأنه لا يمكن أن يحتجم بلا وعليه شعر، يحلق ويحتجم ولا شيء عليه، لا إثم ولا ذنب. ومنها أيضا أن الحجامة لها أوقات معينة في الشهر يعرفها الذين يتعاطونها، يعني ليس كل مرة أو ليس كل وقت تحتجم، لا، فيه أوقات من الشهر لا تحتجم، عند ظهور الهلال وعند ملء القمر، عند ظهور الهلال وملء القمر لا تحتجم، بل بين ذلك. لكن إذا هاج الدم من الإنسان وصل لا بد أن يحتجم، لأن بعض الناس الذي يعتاد الحجامة إذا لم يحتجم ربما يغمى عليه ويحتجم، فهذا أي وقت يريد بك الدم فاحتجم. أما بقية الأحاديث فهي فيما يتعلق بالنوم، وقد ذكرنا فيما سبق أن النوم لا ينقض إلا إذا كان عميقا، بحيث لو أحدث الإنسان لم يحس بنفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب آداب قضاء الحاجة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه أخرجه الأربعة وهو معلول. وعنه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أخرجه السبعة. قال المؤلف ابن حجر رحمه الله في كتاب البلوغ والمرام: باب آداب قضاء الحاجة. يعني باب آداب الآداب التي ينبغي للإنسان أن يتخلق بها إذا أراد البول أو الغائط. لكن العلماء رحمهم الله يكون عن الأشياء التي يستقبح ذكرها بما يدل عليه، فيسمون البول أو الغائط يسمونه الحاجة. واعلم أن الله عز وجل له رحمة عليك عظيمة، فأنت تذكر الإنسان هذا الغداء الذي يأتي إليه. أولا، من أنبته؟ هو الله عز وجل. قال الله تعالى: أفرأيكم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ والجواب على هذا بدهي واضح، هو أن الزارع هو الله عز وجل. لو نشاء جعلناه حطاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. يعني لو شاء الله عز وجل لجعل هذا الزرع بعد نباته واستوائه وتهيئه للأكل جعله حطاما وفات عليه، ولم يقل لو نشاء ما أنبتناه، فقال لجعلناه حطاما بعد أن تعلق النفوس به ويتهيأ، يجعله الله تعالى حطاما لا ينتفع به. انظر إلى هذا الطعام ليس من زرع، من نماه، من الذي يسره إلى أن وصل إليه، من الذي أنضجه، إلى آخر ما لا يعد ولا يحصى. ثم انظر كيف تتلذذ بأكله وتطلبه إلى احتجت إليه، فتأكله وأنت متلذذ به في فمك، متغذي به في معده. ثم انظر إلى ما أودع الله تعالى في هذا الجسم من الآيات العظيمة التي نبه الله إليها بقوله: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. البدن نعام عظيمة، في مياء عظيمة جدا، الكبد، الأمعاء، الكلى، الطحال، كل شيء، كل شيء له عملية بإذن الله عز وجل. ثم انظر كيف يمتص هذا الجسم من الطعام ما كان غذاء له، ثم جعل الله لسفنه الذي لا فائدة منه جعل له مخارج معينة يخرج منها بسهولة باختياره، إلا من أصيب بمرض من تلاقي بول أو نجم، وإلا فهو باختياره، نعم من الله عز وجل. ثم انظر كيف يخرج هذا الشيء، يخرج بيسر وسهولة، ولو شاء الله لحبس، لو شاء الله لحبس البول فضاقت عليك الأرض بما رحبت وأدى ذلك إلى هلاك، ولو شاء الله لحبس الريح، ولو شاء الله لحبس الغائط، لكنها نعم عظيمة. ثم انظر إلى هذه الريح التي يدعوها الله في البطن، فإنها تنفخ الأمعاء حتى يسهل سلوك الطعام أو سلوك السفن من الطعام مع هذه الأمعاء الدقيقة، فهذا الهواء يسفل الأمعاء حتى يسهل سلوك السفن إلى مخارجه. المهم لو أراد الإنسان أن يعذب هذه النعمة العظيمة لعدد عنه كما قال عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم انظر إلى نعمة الله عز وجل من الناحية الشرعية، حيث جعل لتناول هذا الغذاء ذكرا وجعل لإخراجه ذكرا. أما ذكر الله عند تناوله فالبسملة في أوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة وهو ربيبه، قال: يا غلام سم الله إذا أردت أن تأكل، وكل بيمينك وكل من مالك. كذلك أيضا إذا انتهيت من الأكل هناك ذكر تتقرب به إلى الله وتنتفع به أن تحمد الله عز وجل، فإن الله لا يرضى عن الأكل، يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. كذلك أيضا عند إخراج هذا الطعام له ذكر عند الابتداء وعند الانتهاء. عند الابتداء ذكر عن ابن مالك رضي الله عنه لما ساقه المؤلف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: أعوذ بالله من البخل والخبث. إذا دخل الخلاء يعني إذا أراد دخوله، ليس المعنى إذا دخل في جوفه، إذا أراد دخوله قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث الشر، والخبائث أهل الشر، فكأنك استعذت بالله عز وجل من الشر وأهله. ورؤية الكلمة الأولى الخبث بضم الباء والخبث، فسرها أهل العلم بأن الخبث جمع خبيث وهو الشيطان، والخبائث جمع خبيثة وهي إناء الشياطين، فكأنه استعاذ من دكران الشياطين وإناثه. وإنما ناسب أن يستعيذ بالله منهم في هذا الحال، لأن الخلاء وهو الأماكن القذرة المؤدة لقضاء الحاجة هي مأوى الشياطين ومساكين. الله عز وجل حكيم، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. مأوى الملائكة الكرام بيوت الله المساكن، ومأوى الشياطين الحشوش محل قضاء الحاجة، الأماكن النجنة الخبيث. فإذا دخلت فربما ينالك شر من هؤلاء الشياطين التي في هذا المكان القذر، فتقول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث. ولهذا أكثر ما تسلط الجن مرادتهم أكثر ما تسلط في الخلاء في بيت الخلاء، لأنها مساكنه. فقد يدخل الإنسان من دون أن يستعيذ بالله منهم فينامه شر. ولهذا قلت: إذا عرفت الدخول أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وكذلك ورد في حديث أبي ليث الصحيح أن تقول: بسم الله بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. فاحرص يا أخي على ذكر الله عز وجل، واعلم أن الشريعة الإسلامية شاملة عامة، كل شيء لها مدخل فيها: اللباس، الطعام، الشراء، النوم، دخول المسجد، دخول البيت، دخول الخلاء، الجماع، كل شيء. الشريعة الإسلامية عامة شاملة، حتى عند اللبس إذا عرفت أن تلبس تقدم اليد اليمنى، تدخل الكم الأيمن قبل الأيسر، وكذلك في السواك الرجل اليمنى قبل اليسرى، وفي الخلق بالعكس تقلع اليسرى قبل اليمنى. فكل شيء لله الحمد، هذه الشريعة الإسلامية نسأل الله أن يميتنا وإياكم عليها. هذه الشريعة عامة شاملة، كل شيء تقول فيه، بمعنى أنه ممكن لكل إنسان أن يجعل كل عمل له عبادة يتقرب به إلى الله عز وجل. والله أكبر. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب آداب قضاء الحاجة عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي جاوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. متفق عليه. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: خذ الإداوة. فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. متفق عليه. سبق لنا سبق بالدرس الماضي أمس بل قبل أمس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الصلاة وضع خاتمه، وكان خاتمه عليه الصلاة والسلام قد كتب عليه محمد رسول الله، محمد في الأسفل ورسول في الوسط ولفظ الجلالة فوق. وقد اتخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخاتم حين كان يستهدف الملوك يدعوهم إلى الدين الإسلامي، فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا مختوما، فاتخذ الخاتم وجعل هذا الكتاب مكتوبا عليه: محمد رسول الله. ولبس الخاتم ليس بسنة لكنه مباح للرجال، أما النساء فهو حليتهن لتحلى بالمرأة لزوجها، والمرأة مطلوب منها أن تتحلى لزوجها بكل ما يوجب المودة بينها وبينه. أما الرجل فلا، لكن مباح له اتخاذ الخاتم وليس بحرام عليه وليس بمطلوب منه أيضا، ولكنه لا يلبس شيئا من خواتم الذهب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرم ذلك على الرجال، حتى إنه رأى رجلا في يده خاتم من ذهب فقال: يعمل أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. وكذلك أيضا نزع النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم الذهب من يد لابسه وطرحه، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قيل للرجل: خذ خاتما تنتفع به. قال: لا والله لا آخذ خاتما. رمى به النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما كان إذا دخل وضع الخاتمة لأن فيه اسم الله، ولهذا أخذ من هذا الحديث العلماء رحمهم الله أن الإنسان لا يدخل بشيء فيه اسم الله إلى بيت الخلاء تكريما لاسم الله عز وجل، لكن إن احتاج إلى دخوله بشيء فيه ذكر الله فليجعله خفيا. قال العلماء: إذا كان عليه خاتم نقش عليه عبد الله مثلا أو عبد الرحمن واحتاج إلى دخوله معه في الخلاء فليجعل قصه مما يلي باطن يده وليقبض عليه حتى لا يخرج ويظهر. ومثل ذلك أيضا إذا كان مع الإنسان أوراق فيها ذكر الله فلا يدخل بها الخلاء إلا إذا كان في حاجة، كما لو خاف أن تسرق، لو جعلها خارج الباب، أو خاف أن ينساها، أو كان فيها أشياء يخشى أن يطلع عليها الناس. المهم إذا كان لحاجة لا بأس، ولا سيما أيضا ولا سيما إذا كانت في جيش خفية لا تظهر. وأما المصحف فقال العلماء إنه يحرم أن يدخل المحاض ومعه يعني كلام الله عز وجل أشرف الكلام، يجب أن ننزه عن كلمات قدرة. قالوا: إلا إذا كان في محل عام وخاف إذا وضع المصحف أن يسرق، فهذه ضرورة فلا بأس أن يدخل ومعه المصحف، لكن يكون في جيبه مغطى حتى لا يكون ظاهرا. والله أكبر. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الاحاديث في باب آداب قضاء الحاجة عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إجاوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. متفق عليه. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: خذ الإداوة. فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين، الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. رواه مسلم. وزاد أبو داود عن معاذ رضي الله عنه والموارد ولفظه: اتقوا الملاعن الثلاثة، البرازة الموارد وقارعة الطريق والظل. ولأحمد عن ابن عباس: أو نقعنا، وفيهما ضعف. وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف. في باب آداب قضاء الحاجة تتعلق بالاستنجاء. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخل الخلاء، يعني المكان المعد لقضاء الحاجة، يعني مثل المحفظة. فأحمل أنا وغلام نحوي معي إداوة من ماء وعنب. وهذا يدل على أنه يتحدث عن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في البر في الخلاء، يحمل إداوة من ماء. والإداوة وعاء من جلد يجعل فيه الماء كالدلو. وأما العنزة فهي رمح قصير في طرفه حديدة مدروبة الرأس، يركضها النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يصلي حتى تكون سترة له، ويركضها أيضا إذا أراد قضاء الحاجة من أجل أن يستتر بالثوب الذي يضعه عليه. فكان عليه الصلاة والسلام يقول فكان أنا يقول: أحمل أنا وغلام نحوي معي إداوة من ماء وعنب فيستنجي بالماء. ففي هذا الحديث دليل على جواز الاستنجاء بالماء من البول أو الغائط، وأنه كافر وإن لم يستجمد بالأحجار أو يتمنجل بالمنديل. ولعل قائلا يقول: كيف يستنجي بالماء فيلوذ يده بالنجاسة؟ فنقول: هو يلوذ يده بالنجاسة من أجل إزالة النجاسة، والتلوث بالنجاسة من أجل إزالتها لا يعد قبحا ولا مخالف للمروءة. ونظير ذلك لو أن المحرم أصابه طيف في ثوبه في الإحرام أو في بدنه ثم أخذ ماء فجعل يغسله، فهنا سوف يباشر الطيف، والمحرم لا يجوز له مباشرة الطيف، فيقال إن هذا باشر الطيف من أجل إيش؟ إزالة الطيف، فلا يعد مستقبلا له. ففي هذا الحديث دليل على أنه لا بأس أن يستصر على الماء بدون الأحجار وبدون المناديل. وفيه أيضا حديث دليل على جواز استخدام الأحرار، يعني غير العبيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم أنس بن مالك رضي الله عنه والغلام الذي معه، فيجوز للإنسان أن يستخدم الأحرار سواء بأجرة أو بغير أجرة، لكن الصغار لا يستخدمهم إلا بإذن ولي، إلا بما جرت به العادة. متى لو كان عندك صبي له 10 سنوات لا تستخدم إلا بإذن ولي، إلا بشيء يسير، مثل أن تقول مثلا أعطني الشيء الفلاني ناولني إياه في مكان غريب فلا بأس لما جرت العادة به. أما أن توصله إلى مكان بعيد أو قريب لكن ليس في المكان الحاضر فلا تفعل إلا بإذن وليه، لأن الصغير لا يختار في نفسه التصرف الكامل. وأما حديث المغيرة فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال سوري الإجارة، مش الإجارة، إناء من جلد يشبه الدلف يحمله المسافرون، خذ الإجارة. فأخذها المغيرة يقول فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته، توارى يعني تقطع، انطلق بعيدا حتى لا يراه أحد. وهذا من آداب قضاء الحاجة، إذا أردت بالبر أن تقضي حاجتك فأبعد حتى لا يراك الناس، لأن كون الإنسان يجلس يقضي حاجته والناس يرونه فيه شيء من الكفر وفيه شيء من حرم المروءة. لكن أبعد حتى لا تؤخر، إما أن تكون في وادي شعيب أو تستظل أو تكون تتوارى في شجرة أو في أكنة أو في سيارة. المهم أن لا تقعد أمام الناس حتى لو استدبرت ولم يشارب عورتك، لا تجلس لأن هذا يخالف المروءة. أما أن يجلس ويكشف عورته أمام الناس فهذا حرام ولا يحل. والله أعلم.